خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. جعل الله عز وجل المال قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، وبين أن كسبه وإنفاقه ينبغي أن يكون من الحلال وإلى الحلال. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرجال من العمال وغيرهم أن يتصرفوا في مال الله بغير حق. فعن خولة بنت قيس الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. اعلم يا رعاك الله أن طلب الحلال واجب على كل مسلم، وقد جاء الشرع بالحث على السعي في تحصيل المال واكتسابه، ولكن من طرقه المشروعة. قال عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقال عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. بل نهى الإسلام عن الكسب الحرام لأنه شؤم وبلاء على صاحبه. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن الأموال العامة ليست مرتعا لمن ولاه الله عليها، لأنه سيحاسب عليها يوم القيامة. فاتق الله يا رعاك الله، ولا تأكل ولا تطعم أهلك من حرام. والله من وراء القصر والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.